ليس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة ماذا تعمل؟ مرأة تنكر، تقول ما هو صحيح، تطالب بأن تشهد 4 شهادات لله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو النعان، ثمرته فائدته هذه المرأة خلاص تحرم عليه. لو قال أنا آسف، أنا كنت غلطان، هل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية؟ أبدا ما يجوز. هل يجوز له أن يتراجع عن هذا العمل ويأخذ بخاطرها وطيب خاطرها وأهلها؟ ما ينفع شيء، خلاص هي محرمة إلى الأبد، إلى أن تموت لا تحل لها. وأيضا فائدته أن الولد لا يلحق به، والحد حد القذف لا يقام عليه، فيسلم من حد القذف، والولد إذا نفاه فإنه لا يلحقه وتحرم عليه إلى الأبد. هذا معنى اللعان. هذا أيضا يسأل سؤال آخر في موضوع تحريم النساء، يقول من النساء التي تحرم بالدخول الربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها، ما معنى هذا؟ معنى هذا الوارد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ولها بنت من رجل قبله، فعقد على هذه المرأة وكان لها بنت من زوج سابق، عقد عليها وبعد العقد وقبل أن يدخل بها رأى البنت فأعجبت، جاء مطلق الأم وأراد أن يتزوج البنت، ما الحكم؟ جواز صحيح إذا أنهم وافقوا يجوز أن يعقد على البنت، لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم، فإذا دخل على الأم حرمت البنت. أما لو عقد عليها ولم يدخل بها، يعني لم يخلو بها أو يجامعها، فإنه يجوز له أن يطلق، إذا طلق الأم يجوز أن يتزوج البنت. هذا معنى كون الربيبة تحرم بالدخول، أما غيرها فيحرم بالعقد. أم الزوجة تحرم بالعقد، وزوجة الابن وزوجة الأب تحرم بالعقد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم طلقها فلا يجوز لولده أن يعقد عليها بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. وكذلك لو أن الابن عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها. يقول عمة الزوجة هل تكون محرمة للزوج؟ نقول لا، لا علاقة لها بها ولا أخت الزوجة، لكنها لا يجوز الجمع بينهما. ولهذا تلاحظون أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه في صنف المحرمات إلى أمد، يعني إلى مدة محدودة. لو طلق زوجته أو ماتت، لو ماتت زوجته أو طلقها وخرجت من العدة، جاز له أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها، فهي محرمة إلى أمد، بمعنى أنه لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. يدخل في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الرمي والحلق والهدي وبعد الطواف والسعي، هل يجوز لي أن أذهب إلى بيت في مكة بعد بدلا من أن أذهب إلى منى للمبيت بل أبيت في مكة ثم في اليوم الحادي عشر أذهب إلى منى، كذلك بالنسبة لليوم الذي بعده؟ المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، ويأثم الإنسان إذا تعمد تركه، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن المبيت، والواجب هو أن يبقى أكثر الليل بمنى، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر. هذا السؤال يقول، السؤال ما في معنى مطحون، لكن هذا يقول ان الناس الذين يقفون عند الحجر الاسود لطابور، هل هذا بدعة؟ لا، هذا مو بدعة، هذا تنظيم تسهيل التقبيل بس، وليس الناس لا يتعبدون بالطابور وتعبدون بالتقبيل، لكن ارفق بهم ان يقفوا يعني خلف بعض حتى انه اذا تقدم الذي امامه يقبل بعده مباشرة، هذا أسهل وأرفق به، وكما تلاحظون إذا صار ما فيه سراء يتضاربون الناس وبعضهم يتضرر، هذه مسائل دنيوية ليست مسائل دينية، لأنه لا أحد يتعبد بالطابور، التعبد إنما هو بالتقليد. أرجو أن الأخوان يعني يكون عندهم شيء من الفهم الجيد بمعنى التعبد. هذا يقول أنا بعت قطعة كنب بمبلغ من المال والذي اشترته امرأة، وبعدما أخذته إلى منزلها وبعدما رآه زوجها قال لها أرجعيه، قالت لها زوجتي لقد حجزتيه أكثر من 10 أيام، إذن سوف نبيعه والمبلغ الذي نبيعه به نرجعه إليك، فما الحكم؟ إذا كانت هذه المرأة رشيدة بمعنى أنها تحسن التصرف فشراؤها صحيح وتصرفها نافذ ولا يلزمكم أن تردوا، إن أقلتموها فهو حسن، هذا من باب الإقالة وليس من باب إرجاع، ليس لهم حق أن يرجعوا إلا إذا كان هناك شرط بالخيار، جعلتم لهم طلبوا الخيار مثلا مدة كذا أو بشرط موافقة الزوج، فالمسلمون على شروطهم، لكن إذا لم يكن هناك شرط وكانت المرأة ثمة الأهلية فالعقد نافذ وصحيح وليس لهم حق إرجاع إلا إذا أنكم أحسنتم إليه. يقول ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ الحكمة هي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذه الأعمال عبادة ونحن أتباع له ونتعبد بما تعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله، وقد ورد أن من الأجر فيه أنه تقبيل الحجر يحط الذنوب حطا، أي يزيلها ويغسلها غسلا تاما، وهذا خير كبير. وعمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبله، فتقبيله تعبد لله وطاعة لله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.